السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا الحلوين، وحشتوني جدا جدا جدا. يا ترى فاكرين النهاردة هنتكلم عن مين؟ يلا بينا نشوف ماذا حدث في مكة، وهو شيء عجيب، ويدل هذا الحدث على أن الحياة مهما كانت سوداء إلا أنه لابد من وجود بريق أمل. تعالوا نشوف حصل إيه ونقول كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، أيوة، برافو عليكم. فقد جاء رجل إلى مكة من أجل أن يتاجر في بعض السلع التجارية، فاشتراها منه العاص ابن وائل السهمي، وده كان والد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ووعد الرجل بأن يعطيه ثمن بضاعته، ولكنه نقض عهده ولم يعطيه ماله. فأخذ الرجل بالبحث بين السادة، سادة قريش، أين أنتم يا سادة قريش؟ بحث عنهم في كل مكان حتى يرد إليه حقه، ولكنه لم ينصره أحد. فصعد الرجل على الفور على جبل أبي قبيس بمكة، ونادى: يا أهل مكة، يا أهل مكة. نادى عليهم حتى ينصروه على العاص بن وائل السهمي. فقام الزبير ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وجمع قريش كلها في دار رجل اسمه عبد الله بن جدعان، وبعد مناقشات طويلة تحالفت قريش فيما بينها، واتفقت على أن يكونوا كلهم يدا واحدة، حتى ينصروا المظلوم على الظالم، ويأخذوا منه حقه. عارفين كمان حصل إيه؟ اتحالفوا كلهم وتعهدوا على انهم يتقاسموا بعض اموالهم، بعض من اموالهم مع الفقراء، حتى لا يبقى فقير واحد في مكة. والحكاية دي فعلا جميلة، ان هم يكونوا ايد واحدة، لانهم لما يكونوا ايد واحدة هيقدروا يردوا أي ظلم عليهم أو على أي فرد. كمان إنهم يتقسموا أموالهم أو بعض من أموالهم مع الفقراء، كده مفيش حي... حي... مش هيبقى يكون فيه ولا فقير، ولا هيبقى فيه سرقة، ولا هيبقى فيه أفعال وحشة. ومن شدة إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بحلف الفضول ده، هم سموه حلف الفضول، من شدة إعجابه بحلف الفضول ومبادئه السامية، كان لا ينسى هذا الحلف أبدا، فظل يذكره بعد البعثة النبوية كذلك، ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت وجدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعد ظالم ولا يعد ظالم مظلوما، يعني ما يظلمش ظالم مظلوم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير قبيلة وأشرف نسب، وهكذا الأنبياء كلهم كانوا أشرف الناس نسبا وأكمل الناس خلقا وخلقا. في يوم من الأيام سأل هرقل أبا سفيان، أبا سفيان بن حرب، سأله عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له كيف كان نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. ثم قال سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، فما نسبه؟ هو كان عايز يعرف نسب الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أظهر فيه نسبه، فعن وائلة ابن الأصقع رضي الله عنه قال في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. صحيح رواه مسلم في كتاب الفضائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس من أنا؟ قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، إلا أن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه، ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا، وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. بل قد كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحجر، فكان الحجر يعرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يسلم عليه قبل البعثة. فعن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، يعني عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة عارف الحجر ده، وكان في المرواح والمجي بيسلم عليه، وبعد أن بعث أيضا كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يا أحبابي رواه مسلم في كتاب الفضائل. كان صلى الله عليه وسلم عرف في مكة بأنه الصادق الأمين، حتى أنه كان كثير من سادة قريش يضعون أموالهم وأماناتهم عنده عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان يعطيه ماله ليتاجر به وليعطيه على ذلك جزء من الربح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ذلك الربح ليساعد عمه أبي طالب. وقد سمعت بصدقه صلى الله عليه وسلم وأمانته امرأة عاقلة، يا ترى مين هي واسمها ايه؟ ده اللي هنعرفه الحلقة القادمة إن شاء الله. والآن أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.